في حديث صاحب البطاقة الذي أخرجه الترمذي أنه يؤتى ببطاقة فيها بسم الله فيها لا إله إلا الله فترجع بالسيئات. قال وليس فيها ذكر الصلاة. فيقال وليس فيها أن ذكر الصلاة لا إثبات ولا نفي، فيبقى هذا الحديث عاما ويخصص بالصلاة. وهناك أحاديث ضعيفة استدلوا بها، والأحاديث الضعيفة لا تقاوم الأحاديث الصحيحة فليست معارضة لأنها غير قائمة فلا تكون مقاومة. والخلاصة أن القول الراجح الذي ندين الله به والذي نعتمد فيه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من ترك الصلاة فإنه كافر كفرا مخرجا عن الملة، وأنه أسوأ حالا من اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى يقرون على دينهم حسب ما تقتضيه الشريعة بالجزية، وأما هذا فلا يقر على دينه. هذا يقال إما أن تصلي وإلا قتلناك، لا يمكن أن تبقى على الأرض وأنت لا تصل، هذا الواجب. فنسأل الله أن يهدينا وإياكم الصراط المستقيم. نعم. بالنسبة للكتيبات اللي فيها الدعاء مكتوب بالجمع، هل نحولها إلى المفرد إلى واحد يدري إلى واحد؟ أي جمع؟ اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت، واحد يدري إلى واحد يعني. لا، هو حديث القنوت يتذكر، اللهم اهدني في من هديت للإفراد. لكن إذا كان إماما فهو يدعو لنفسه ولغيره، لا واحد إلى واحد. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية إذا دعا الإمام بدعاء عام يؤمن عليه المأموم وخص نفسه به فهو خائن للذين وراءه. متى يفرض أنك إمام تقول اللهم اهدني فيما هديت وهم يقول آمين، هل دعوا لأنفسهم؟ نعم. أسألك أصبر يا أخي أجبني بس، دعوا لأنفسهم صار يدعو لنفسه ولا لأمنه تعالى نفسه، هذه فيها خيانة. قل اللهم اهدنا فيمن هديت وتمني أن أهلك ولمن وراءه. لكن إذا كنت هذا جيبك أستعجل. أما إذا كنت وحدك فقل اللهم اهدني فيمن هديت كما تقول بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني. عرف؟ طيب، قد تورد علي أن الله تعالى قال في القرآن في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، وهذا يقوله المنفرد والإمام والمأمور، أليس كذلك؟ فيقال القرآن الكريم نزل للجميع، والله عز وجل علم أن سيكون من هذه الأمة من يقوم إماما للناس بهذه السورة. لو نزل في السورة اهدنا الصراط المستقيم والناس سيصلون جماعة، كيف يقول الإمام؟ إما أن يدعو نفسه خاصة، وإما أن يحذف القرآن ويقول اللهم اهدنا الصراط المستقيم. فالفاتحة بصيغة الجمع، بصيغة الجمع، لأن الله عالم بأنه سيقوم بهذه السورة من يكون إماما ووراءه جماعة، فلهذا نزلت بهذا اللفظ اهدنا الصراط، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. نعم. وإذا كان منفردا فيمكن الإنسان أن ينوي في نفسه اهدنا معشر الأمة الإسلامية الصراط المستقيم ولا مانع. أنت الآن إذا دعوت بالقنوت وأنت وحدك ماذا تقول؟ لا، إذا أقول اللهم اهدني في من هديت. طيب مريت على آية ما كيف تحولها مفروض؟ ما تحولها، لا ما تقرأ كما نفسك ما تحولها. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة، تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ما تغير القرآن لا يغير. كذلك أيضا في حديث عبد الله بن مسعود دعاء الغم والكرب، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك. المرأة ما تقول عبدك، تقول اللهم إني أمتك بنت عبدك، لأنها امرأة فتقول اللهم إني أمتك. هذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال غيره تقول المرأة اللهم إني عبدك لأنها شخص، فتصف نفسها رحمك الله تصف نفسها بأنها عبد باعتبار أنها شخص.

لكن ما يعرف يقرأ من المصحف. لا أمي آمنة. إيه. إذا أقرأ هذا ما في معنى. يا شيخ الله يحفظك. يمر بالإنسان يعني كثير من أهل المنكرات مثل. عاد السؤال والفصول. يمر بالإنسان كثير من الناس يظهر عليهم بعض المنكرات مثل حلق اللحية وإسبال الإزار. هل يجب عليه إنكار الإنكار على كل إنسان مثلا صلى بجانبه أو في الشارع مع كثرة يعني أصحاب هذه المنكرات؟ الناس ينقسمون إلى قسمين، قسم تعرف أنه لا يعلم الحكم مثل الذين عاشوا عندنا يسمعون الخطباء ويسمعون الوعاظ يقولون هذا حرام ولا يجوز ولا صالح، وقسم آخر جاهل مثل بعض الأجناب اللي يأتون من الخارج يظنون أن هذا لا بأس به لأنهم قد يرون علماءهم يفعلون هذا الشيء، فأما الثاني فلا بد من تنبيهه وتعليمه، وأما الأول وهو الذي تعرف أنه إنما فعل ذلك عن علم فهذا لازمك أن توقف كل واحد من الناس تقول تعال حلق لك حرام، لكن إن تيسر لك جلسة معه أو مناسبة تذكره بالله عز وجل، قل يا أخي اتق الله، أنت تعرف أن حلق اللحى حرام وأنه لا يجوز، وهل ترضى لنفسك أن تتبع هدي المشركين والمجوس وتترك هدي محمد عليه الصلاة والسلام؟ أنصح عضو الأول نقول علمت لأنه يكون جاهل، الثاني نقول عضو وتذكره بالله عز وجل، لكن على كل حال اتقوا الله ما استطعتم، نسأل الله لنا ولكم التوفيق. هذا آخر سؤال يا علي، واحد بس. هل يجوز قص شعر، هذه سائلة تسأل، هل يجوز قص شعر الطفلة بشكل ولادي وأن شعرها ضعيف جدا؟ إيش؟ وأن شعرها يجوز الرجل إذا اغتسل هل يجوز قص الشعر؟ سائلة تسأل. إي طيب. هل يجوز قص شعر الطفلة بشكل ولادي؟ ولادي ولادي ولادي شكل ولد بشكل الولد اي، وان شعرها ضعيف جدا يجب قصه. لا يجوز ان يقص شعر المراه حتى يكون كشعر الرجل سواء كان صغيرا او كبيرا، لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن المتشبهات من النساء في الرجال، وأما كون الشعر ضعيفا فالقص لا يزيد ضعفا، الحلق يقال إنه يزيد نموا وشدة وتمسكا، ولكن ربما يحصل هنا سكت عن الحلق إذا أمكن يشمل ما تقص كما يقول حتى تبقى طفل. وإلى اللقاء الآخر إن شاء الله تعالى، بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.